سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أهلا بكم ومرحبا بعد إجازة طويلة ابتعدت فيها بعضنا عن بعض، وأرجو أن تكون الأيام التي ابتعدنا فيها عن بعضنا بالنسبة لكم جميعا أيام خير وبركة، ولم نشكر فيها إلا خير وبركة إن شاء الله. وأسأل الله أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يرد إخواني المسلمين في جميع أنحاء الأرض إلى أخوتهم، إلى حبهم، إلى وحدتهم، إلى دينهم، فيعود كما أراد ربه سبحانه وتعالى إخوة متحابين متآلفين وهو على كل شيء قدير. إخوتي، قبل أن نتفرغ قبل هذه الإجازة قبل رمضان كنا نتكلم في علم الأصول، والكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي بين أيديكم الآن. أعتقد كلكم عندكم نسخة من الكتاب، إما نسخة أصلية وهي موجودة في عدد من مكتبات الكويت الإسلامية في حوالي كما خبرني بعضهم، نعم، مثال بسيط جدا كالتلاتين، والذي لم يجد موجود هنا نسخة مصورة أيضا كالتلاتين نفس الموضوع. يغني أرجو كل واحد منا أن يقرأ الدرس القادم في بيته قبل أن يحضر ويحط الأسئلة. كم كنت أتمنى لو كان درسي كله سؤال وجواب، كلكم الحمد لله على مستوى عالي من علمي والمعرفة والرغبة في العلم، فلا نحتاج إلى أن أكون أنا مقرر أو متكلم أو متحدث وأنتم تسمعون. النقاش والحوار والأخذ والعطاء والمناقشة، وهذا كان دائما ذات العلماء الكبار عندما اجتمعوا مع طلابهم المحظوظين المتفوقين، قد يتفقوا وعم يختلفوا. كم اتفق أبو حنيفة مع أصحابه، وكان قال كما قال أبو حنيفة في حلقة 32 مجتهداً يتحاور معه يأخذ ويعطي، ولم يكن في أبو حنيفة تجمع عدد كبير من العلماء وتذاكر أمره، فقال ما كان أبو حنيفة يقول قولاً إلا يوافق عليه أو يخالفه فيه بمنتهى الحرية ومنتهى الأدب ومنتهى الأخلاق، لا يجبرهم أن يقولوا كما يقول ولا يجبرونه أن يقول كما يقول. إذا في هنا حرية كافية في الأخذ والعطاء والبيان، كل على قدر طاقة ذلك. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم أن نكون على هذا المنهاج الكريم الطيب إن شاء الله. لا تكتب سؤالا عني أثناء المخاطبة وبعد ما تنتهي الساعة من 8 إلى 9 افتح باب النقاش، اللي عنده سؤال نخليه عنده مخدوم سابقا سأله أحد من يجيبه موضوع نتناقش فيه كما نحب ولا، ونرجو أن يتوسع أكثر من مثل الحنفية على قدر الإمكان. إذا وجد نصوص أخرى نعرفها ونتأكد منها وربما هي أيسر في التطبيق على الأفراد على الشعب، لماذا نتحجب على مذهب معين وأمامنا فسحة كبيرة. كان عنده مائدة الطعام وفيها أنواع مختلفة من الطعام وكله طيب وطاهر ونظيف ومغامر، أليس أفضل أن يكون عنده نوع واحد من الطعام مهما كان غنيا ولو كان أغنى أنواع الطعام؟ من أضل المفطر لا يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا. فدائما الأصول تختلف ويأتي بعضه فوق بعضه يغير حاجة الناس إلى أصول الشرع حسب الوقت حسب العادة، لكن لا نخرج عن المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة إمامنا في هذا الموضوع واتفق عليه عامة المسلمين في أهل السنة في كل الأصول وفي كل الأزمنة، لا نخرج عنها قل إلا ما سكتوا عنه. إذا سكتوا عن حكم شرعي وهذا موجود وليس قليل في الأمور الجديدة المستحدثة سكتوا عنها، نرجع إلى من دونهم في العلم من الأفاضل من العلماء الأفاضل كابن تيمية وكابن ابن حزم إلى غيرهم من العلماء المعروفين الذين هم دون المذاهب الأربعة، لكن لا نرجع إلى هؤلاء لما يخالف المذاهب الأربعة أو أحدها. هذا هو رأيي، وربما يكون للإخوة الآخرين آراء أخرى أحترمها وأجيبها. إخوة الأحبة، كنا نتكلم في علم أصول، وقدمنا التعريف العام لعلم أصول، وعلم القواعد التي عن طريقها وبها يستطيع الولدان استنباط الأحكام من مصادرها أصول وقواعد معينة. من أوجد هذا العلم؟ هل من أوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة بعضهم، أو التابعون، أو العلماء العاملون والأئمة المجتهدون؟ تكلمنا في هذا طويلا أيضا. من أول من ألف فيه؟ تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، والمؤلفات كثيرة في هذا العلم الكريم إلى يوم هذا. وأذكركم لما قلت لكم، لا عبرة بفقه فقيه ليس أصوليا، لأن الفقه مهما توسع لم يستوعب كل حاجات الناس المتجددة المتغيرة، وعندها يحتاج العالم إلى علم الأصول ليستنبط لهذه الحوادث الجديدة أحكامها على وفق الأحكام السابقة. إذا لابد لكل فقيه أن يكون أصوليا. علم الأصول إخوتي يبحث في أربع موضوعات. الموضوع الأول الحاكم، من هو الحاكم؟ ثانيا الحكم، ثالثا المحكوم به، رابعا المحكوم فيه. أربع أمور هي محل علم الأصول كله من أول إلى آخر. أولا الحاكم، من هو الحاكم؟ المصادر التشريعية، المصادر التشريعية، وكلها من هو تعالى، بعضها المتفخر عليه وتعتبر المصادر الرئيسة، وهي أربعة: القرآن الكريم، السنة الشريفة، الإجماع، القياس. وهناك مصادر محل اختلاف فيها، قال بها بعض الفقهاء دون فقهاء آخرين، ربما قال في بعضها كثير من الفقهاء بشروط مختلفة، منها الاستحسان، منها الاستصلاح، منها العرف، منها الشرع المقلد، منها مذاهب الصحابة. هذه كلها درسناها بالتفصيل في خمسة شهور أو أربعة شهور سابقة، وموجودة في الكتاب، ومن كان له سؤال فيها فليأتي به ونفصله ونعمل فيه. إذا مصادر التشريع تهمنا اللي هي الحاكم، ثانيا الحكم، والآن سنبحث في موضوع الحكم. ما هو الحكم؟ الشرع، أنواعه، أشكاله، طرق تطبيقه، شروطه، هي محل بحثنا في هذا الفصل أو في هذا هذه الأيام الدراسية بعد ما قدمناه سابقا إن شاء الله. نفتح صفحة 159. نخرج صفحة في أمور معلق عليها. تتركز بحوث علم أصول الفقه في أربعة أبواب رئيسة عامة، ويعد ما عداها من البحوث تابعا لها أو ملحقا بها. وهذه الأبواب الأربعة هي الحكم، الحاكم، المحكوم فيه، المحكوم عليه. في الحكم الشرعي هو ما نحن بصدده في هذا المبحث، بعد ما تكلمنا في المصادر ندخل في ذلك، وهو الثمرة التي تجنيها نجنيها من دراستنا لهذا العلم. وتعريفه كما سوف يأتي معنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. ما معنى اقتضاء أو تخيرا أو وضعا؟ سيأتي بالتفصيل. والحاكم هو الله سبحانه وتعالى وحده، كما أوضحنا في أول مبحث المصادر من هذه المذكرة. ويدخل في هذا المبحث كل مصادر التشريع الإسلامي الأصلية، منها الأربعة والتبعية التي تحدثنا عنها، لأنها دلت على حكم الله سبحانه وتعالى بطريق القطع أو الظن كما تقدم. القطع 100%، الظن 90%، 80%، 70%، 60%، فأزلت إلى 50 شق وشق لا يحكم لا يحكم الشق يحكم بما فوق الشق في طبيعة العالم لا يحكم بما دون الشق أيضا. والمعقول فيه هو أفعال العباد أو أفعال المكلفين التي يتعلق الحكم بها من حيث إنها مقدورة لهم أو غير مقدورة لهم ومن حيث إنها حق الله تعالى أو حق العباد. والمعقوب عليه والمكلف بالحكم الشرعي ويبحث فيه عن معنى التكليف وشروطه والأهلية وأنواعها وعوارضها. هذه هي المعارف الأساس التي يعلم بها الأصوليون في علم أصول الفقه وهي تدور حول الحكم ومصادره ومحله والمكلف به وكل ما عليها من البحوث المسهبة في كتب أصول الفقه تابعا لها كما تقدم الإشارة إليه. فمبحث الاجتهاد مثلا تابع لمبحث الحاكم وجود أمته. هل الإنسان يجتهد؟ هل اجتهد علماء السلف؟ هل اجتهاد مخالف للقرآن؟ للسنة؟ للإجماع؟ للقياس؟ للاستحسان؟ وفقا بعد ذلك ترتيب معين ذكرناه. نعم. وإن كان كثير من الأصوليين يضعه في آخر مباحث هذا العلم. نقطة أذكر بها ذكرناها سابقا، ما هو أول المصادر التشريعية؟ هل هو القرآن أم القرآن والسنة؟ قولان من العلماء، والقولان الاختلاف بينهما شكلي ظاهري ليس حقيقي. الحقيقة أن القرآن والسنة مصدر واحد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن وحي الله والسنة وحي الله، هذا بلفظه ومعناه، هذا بمعناه وربه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتفق الفقهاء على أن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة. السنة تخصص عام القرآن والقرآن يخصص عام السنة. السنة تقيد مطلق القرآن والقرآن يقيد مطلق السنة، متساويان تماما. هذا هو الواقع، هذا هو الأصل، هذا هو الحكم النهائي. وبعض الفقهاء يقول القرآن أولا والسنة ثانيا، ويقصد به أن القرآن متواتر كله ومجموع ورجوع إليه سهل، أما السنة الشريفة فمنها متواتر ومنها مشهور ومنها أحاديث صحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف والول، أنواع مختلفة ولا نستطيع استخراج حكمه إلا بوجوه جيدة. ولذلك أغلب الفقهاء عندما يأتون إلى استخراج الحكم الشرعي يرجع للقرآن أولا لأنه متواتر ومجموع كل الرجوع أبي أسهل. فمن هذا الباب تقول القرآن أولا والسنة الثانية. أما من حيث الموضوع فالقرآن والسنة إن شاء الله مصدر رئيس واحد لا يقدم أحدهم عن الآخر. يعني أدلة كثيرة، السنة نسخة القرآن، مثال على ذلك كتب عليكم إذا خضر أحدكم الموت الوصية لمين؟ الوالدين والأقربين. وقال عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث والأبوان للورثة. فنسخت نسخ الحكم السنة الشريفة، ألا يدل على وجود التعاقب بينهما؟ وكثيرا هي نصوص السنة نسخها القرآن الكريم وأرضاها وغيرها. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ألم تقبل البدن؟ وجاء الرسالة من الله تعالى وتغير الحكم. هذا يحصل وهذا يحصل، فهما مصدران متعادلان كل منهما بمستوى الآخر من ناحية الحكمية. أما من ناحية الشكلية نستطيع أن نقول القرآن أولا لسهولة الرجوع إليه أكثر من سهولة الرجوع إلى السنة الشريفة، ثم تأتي السنة الشريفة. أما الإجماع فكل الفقهاء يقول لا يجوز أن يتقدم على القرآن والسنة، والقياس كذلك والاستحسان والعرف إلى غيره. نرجع الآن إلى تعريف الحكم، تعريف المصادر فهي القرآن في الإجماع والقياس والاستحسان والعرف تكلمنا عنها نهائيا. نتكلم الآن عن الحكم الشرعي. ما هو الحكم؟ الحكم في اللغة بالضم القضاء، يقال حكمت بين القوم أي فصلت بينهم وخطيت، وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا منعته من خلافه. ويطلق الحكم على الحكمة أيضا، وهي ضربة من ضروب العلم. هذا في اللغة. أما الحكم في اصطلاح الأصوليين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما معنى اقتضاء التخيير الوضع؟ سوف نراها بالتفصيل إن شاء الله. تحليل التعريف. خطاب نقصد به الخطاب في اللغة توجيه الكلام للمتكلم نحو غيره لإفهامه، فهو بهذا المعنى مصدر. لم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغير الإفهام، أي أصبح اسما للمخاطب به من الكلام لا لمصدر المخاطبة نفسه. وهذا المعنى المنقول إليه الخطاب هو المراد في تعريف الآن للحكم. وقد عرف الآمدي إن مصدر الخطاب أن توجه كلام للآخرين للعمل أو التنفيذ أو غير ذلك. هذا هو الخطاب. فلان خاطب فلانا، طلب منه أشياء ينفذها أو يتركها أو غير ذلك. هذا في نحن اللغوي. أما اللحن الحكمية هي التي تهمنا، هو الذي قاله الآمدي. وقد عرف الآمدي الخطاب تعريفا اصطلاحيا بقوله هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه. في حد خاطب آخر خطابا غير متهيئ لفهمه؟ هل يمكن أن تكلم إنجليزيا لا يعرف العربية باللغة العربية وتقول خاطبت؟ لا، الخطاب لا يكون إلا بما يمكن أن يفهمه المخاطب فيه. ذاك هو اللفظ المتواضع عليه لغة وعرفا المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه. خطاب الله تعالى يقول لمن يفهمه. ولذلك خرج عن الخطاب الحركات والإشارات المنسبة للمواضعة والعرف. الخطاب لابد أن يكون كلام، ما يكون حركات إشارات، فإنها ليست لفظة كما خرج عن الألفاظ المهملة التي لا معنى لها. الكلام المفهم فإنها غير متواضع عليها، وخرج عنه أيضا الكلام الذي لم يقصد به إفهام مستمر. كلام أي كلام لا معنى له، لا يريد له معنى شيئا، لا يخاطب به أحدا. قد يكون الإنسان يهسر يتكلم كلام كثير لا يسمى خطاب، لابد أن يكون مفهما وموجها لمن يستطيع فهمه. وإذا كان المقصود بالخطاب الكلام الموجه للغير، كان لابد من بيان معنى الكلام ومدلولات الكلام. فالكلام يطلق على معنيين اثنين، يطلق على العبارة الدالة بالوضع على معناها، ويطلق على مدلول هذه العبارة القائم بنفسه. يطلق على العبارة الدالة بالوضع على معناها اسمها خطاب العبارة، ويطلق على مدلول هذه العبارة القائم بنفسه على معناها وصحوها وبيضادها. المعنى خطاب واللفظ خطاب، أي إنه يطلق على اللفظ المفيد للمعنى كما يطلق على المعنى المعبر عنه للفظ. هذا خطاب وهذا يشمل الأمرين، وهما يعرف بالكلام النفسي. ولا شك أن المراد بالخطاب هنا إنه هو الكلام اللفظي وليس النفسي. خطاب يكون كلام لفظي، خطاب الله في القرآن، خطاب النبي عليه الصلاة والسنة، لأن كلام الله تعالى كلام نفسي لا يوصف بصوت ولا حركة. الله خطاب الله كما قلنا لفظ الجلال المعروف المتعلق بأفعال المكلفين. التعلق هو الارتباط، والمراد به هنا التعلق المعنوي القديم لا التعلق اللفظي الحادث. والمراد من التعلق هنا هو التعلق المبين للمراد منه من إيجاب ونسب وغيره. التعبير الذي يراد به معنى معين يراد تقريره، وليس الخطاب كلام فارغ. بأفعال المكلفين قيد ثان خرج به ما تعلق بذاته تعالى كثير أمور تبين أوصاف الله سبحانه وتعالى. هذا ليس خطاب. الخطاب هو المتعلق بأفعال المتكلم فعلا قولا سكوتا انجناعا عملا كقوله سبحانه شاهد. نعم عنه بالمس المكاني في كلام زيادة لهذا أستاذ جواز لأنه من هو الله تعالى ما اتخذت الذي بأفعال المكلف قيد ثاني خرج به ما تعلق بذاته تعالى كقوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم مختص لا إله إلا هو العزيز الحكيم تقرير لوحدانية الله سبحانه وتعالى وليس خطابا ينشأ عنه أحكامه كما خرج به ما تعلق بمخلوقات الله تعالى من غير المكلفين كالجمادات والحيوانات وغيرها كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هل خرج عن هذا حكم شرع؟ عبارة عن قصص عبارة عن تاريخ عبارة عن عرض مفيد لكن ليس خطاب بالمعنى الاصطلاحي فإن هذه ليست أحكاما والفعل في الأصل هو كل ما يطلق عليه أنه فعلا عرفا وهو مقابل للقول لكن المراد به هنا هو كل ما يصدر عن الإنسان من حركات يسمى أفعالا عرفا أو ألفاظا ونيات فالفعل هنا أعم منه في العرف إذ هو هنا شامل لكل ما يصدر عن الإنسان أو القلب أو الجوارح من حركات من هو المكلف؟ الخطاب الوجه للمكلف المكلف هو الإنسان البالغ العاقل الذي استجمع شرائط التكليف العامة هل فقط العقل والإنسانية والبلوغ؟ لا في شروط متعددة كثيرة ستأتي إن شاء الله المريض الأعمى المجنون الصغير الميت هؤلاء مكلفون سنتبين شروط التكليف إلى أحوال متعددة سنة وقد خرج بهذا القيد الخطابات المتعلقة بإفعال الصغير من أمره بالعبادات للتعود عليها وببعض المعاملات وغيرها الصغار دون البلوغ غير مكلفين هؤلاء فإنها ليست أحكام شرعية لأن الصبي ليس من أهل التكليف إنما هي مواعظ فإن قيل يدار عليها الثواب الصبي عمر 7 سنوات إذا صلى المساب نعم إذا هو عور شرعي فإن قيل يدار عليها الثواب فإن الصبي المميز مساو على صلاته وصدقاته وهذا آية الحكم الشرعي وصدقاته قال بعض العلماء وأتوقف فيها شو رأيكم هل يجوز للولد الصغير أن يتصدق من ماله أبدا هل يتصدق عنه وليه من ماله أبدا ولا وصيه ولذلك هذه أقامها بعضهم وأنا أتوقف فيها صلوات نعم قراءة القرآن نعم ذره بوالديه نعم فعله الخير للآخرين ومساعدته نعم أما لو عرقه فهو غير جائز لأنه يضر به تبرعه باطل وتبرع وليه عنه من ماله من مال الولد باطل أيضا لو أعطى الأب ابنه مالا فقال أعطي الفقير تعويدا بالصدق بالمال الأب جيد جدا طبعا. بس مو الولد على الصدق الولد هنا وكيل الولد هنا مأمور هل يتصدع بماله؟ لا هذه 5 دنانير لك وهذه 5 دنانير نعم ادفع العشر للفقير التي لا لا التي لك ما بقش يدفع ايوه التي لي هذه قد يكون قياسا على الزكاة لا تجب الزكاة عند الحنفية على الصغير نعم ربما لذلك إدخال الصدقات هنا ربما يرد بها هذا المعنى عند غير الحنفية حتى لو كان ماله إرثاً نعم حتى لو كان ماله إرثاً ماله إرث يعني وارث على أبيه كل ما يملكه الصغير لا يجوز لأحد أن يتصدق منه من دينه ولا هو منه أيضاً لأي سبب كان ولا زكاة عليه فيه عند الحنفية يعني حتى الزكاة لا تجب الزكاة هل تجب الصلاة عليه؟ هل يجب الصوم عليه؟ حتى إذا كان ينمو يعني مثلا يتاجر له به وينمو المال. نعم. لك أن تنميه بالطرق الشرعية ويملك هو رأس المال والنماء، ولا يجوز أن تتصدح من النماء أو رأس المال بمليم واحد تتبعه له. هذا نزر الحرف. فإن قيل يدار عليه الثواب فإن الصبي المميز مثاب على صلاته وصدقاته كما قلت ممكن نعملها على الزكاة عند بعض الفقهاء، وهذا آية الحكم الشرعي وليس حكم شرعية. أجيب لأن الحكم متعلق بوليه لا به، والثواب يلحق من الله وفضل، لكن هذا الجواب غير ممكن، إذ إن الصبية تتعلق به بعض الأحكام المباشرة، من ذلك الزكاة إذا لم يبلغ عنه وليه حتى يبلغ وأخبره بها. قال الحنفية لا تجب الزكاة عليه، فإذا بلغ وجب على أبيه أن يخبره بها، وإذا أخبره بها بعضهم يقول وجب أن يخرجها عن السنوات الماضية كلها، وبعض الصالح يسن له ذلك في وقتها لا يخرج، لكن إذا بلغ يسلمه أموالهم ويخبره. نعم. وظاهر المذهب الحنفي. نعم. وظاهر المذهب الحنفي أن يزكي عما سبق الطفل. قولان قلت، قول يندب وقول يجب. فإنه مكلف بأداء ما سبق إن أهمل وليه إنفاقه، وهذه آية التكليف على أحد الأقوال. ثم إن أمره بالإسلام وقبوله منه وهو صغير دليل على أن ما تعلق بأفعاله هو شرعي أيضا. هل يجب أن تبرأ ابنك الصغير بالإسلام؟ نعم. وأن يقبل منه الإسلام إذا أقر به وهو صغير؟ أيضا نعم. إذ هذا تكليف. إذن الولد الصغير له بعض التكليفات الصغيرة القليلة، لماذا لا يكون محلا للحكم الشرعي؟ إذن هنا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع والفقهاء أقوال هنا وهنا. ولذلك رأى كثير من الأصوليين استبدال كلمة العباد بكلمة المكلفين، فقال المتعلق بأفعال العباد. تعريف سابق تذكرت التعريف، كتاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. أشيل المكلفين أفعال العباد فرق الصغير والكبير. وقد اعترض بعض الأصوليين على جمع كلمة مكلف وقال المكلفين هذا يخرج الخطاب المتعلق بالأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كتزوجه بأكثر من أربعة، خاصة به ومكلفين وغير ذلك، وهي أحكام شرعية بالإجماع وخاصة بواحد من ذم المكلف يشمل المكلفين. ولو قال بإفراد المكلف كان أحسن. مناقشات شكلية بسيطة نقلتها لكم من كلام الفقهاء وليس من كلام شيء من هذا. وأجيب بأن جمع كلمة مكلفين لا يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به. جواب عن ذلك، إذ لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال، فكان الورد منه متعلق بأحد أفعال المكلفين، فيدخل في ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، ويكون ذلك من باب قوله زيد يركب الخيل، وإن لم يركب إلا واحدا منها فإنه يفهم أن ركوبه متعلق بجنس هذا الجمع لا بأجناس أخرى كالحمير وغيرها. ثم أن القاعدة الأصولية القائلة مقابلة الجمع بالجمع تخفض القسمة أعادا، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا. لو قلت لك أعطي هؤلاء 100 دينار، أعطي هؤلاء جماعة من الناس 100 دينار، كيف توزيع عليهم؟ على واحد منهم؟ على كل مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على التوزيع، ماشي تعطي له واحد دون الآخر لكل، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، يعني كل واحد حاله تحل الخلاف وتدخل خواص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعريف، خصدا المؤمنين جميعا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني إن أريد المقابلة بين الخطاب والأفعال فإن الخطاب ليس بجمع فلا إشكال، وإن أريد المقابلة بين الأفعال والمكلفين فإن يقال إن الجمع هذا يقتضي القسمة أحدا فتكون على التوزيع. كقوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، فإن ذلك ليس في حكم الشرع اتفاق الفقهاء، لا يوجب شيئا ولا يمنع شيئا. والاختضاء معناه طلب الفعل أو الترك، وهو على أربعة أنواع: الاختضاء طلب الفعل أو طلب الترك، وهو على أربعة أنواع هي: أولا طلب الفعل مع المنع من الترك وهو الواجب، ثانيا طلب الفعل مع عدم المنع من الترك وهو النذر، ثالثا طلب الترك مع المنع من الفعل وهو الحرام، رابعا طلب الترك بعدم المنع من الفعل وهو المكروه. والتخيير انه الاخضاع او التخيير، والتخيير معناه اباحه الفعل والترك للمكلف دون ترجيح احدهم على الاخر، عن الواجب عن المندوب عن المحرم عن المكروه عن جلال الاخر. وذهب بعض الفقهاء الى ان اهمال هذا القيد في الاختضاء او التخيير، وقال هو مفهوم من قول أفعال المكلفين، لأن قيد التكليف مراد هنا، والمعنى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف، لأن لفظ المكلف مشتق وهو يأذن بعلية الاشتقاق، فأخرج عنه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لأنه متعلق بفعل المكلف، ولكن لا من حيث كونه مكلفا فلا تكون من الحكم، متعلق بفعل المكلف لكن ليس أمرا من غيره، بل هو إعلام وإخبار. أو الوضع تتمة التعليم بالاختطاء أو التخيير أو الوضع. الوضع شو معناته؟ الوضع هو الجعل، والمراد به هنا جعل الشيء سببا لغيره أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة، كل أحكام وضعية في حكم تكليفي في حكم وضعي. حكم الوضعي وسيلة إلى الوصول إلى حكم التكليف، إما هو شرع أو سبب أو مانع أو، وقد أتى بكلمة أو الوضعي تدخل كل هذه أقسام التعريف لأنها من الحكم. واعترض بعض الأصوليين على إدخالها في تعريف الحكم، واستدل بأن هذه الأنواع تدخل تارة تحت قيد الاختطاء أو التخيير، فلا حاجة إلى زيادة كلمة أو الوضعي، وتارة لا تكون من الحكم فلا يصح إدخالها في تعريفه. أما من حيث أنها تدخل تحت تعريف الحكم تارة، فذلك أن خطاب البطل داخل في خطاب التكليف، إذ أن معنى جعل الزنا سببا لوجوب الحد هو وجوب هذا الحد، جعل سببا له ليصل إليه إذا هو جزء منه، وهو خطاب تكليفي. وكذلك مع جعل طهارة المبيض شرطا لصحة البدن هو جواب الانتفاع عندها وحرمته دونها. والحاصل أن مراد من الخطاء والتخيير أعم من أن يرد به الصحيح فقط أو الضمني فقط، وخطاب الوضع داخل في نطاق التكليف ضمنا لما تقدم أنه دال عليه، فكان داخل فيه لذلك فلا حاجة لإفراده بالذكر. ولا شك بأن اصطلاحين الوضع أو التخيير متقاربان من حيث الفائدة العامية، لما يوجد من تلازم بينهما، أليس هناك تلازم بين الشرط والمشروع؟ بين المانع والممنوع؟ نعم، وإن كان الصلاح الذي اتجه إليه الفقهاء أوضح وأدق في دلالته على المعنى المراد، ثم فيه تفريق بين الحكم ودليله بما يجعل الحكم أكثر جلاء ووضوحا. وقد ترتب على هذا الاختلاف في الصلاح بين الفقهاء والأصوليين أن اعتبر الأصوليون الحكم قديما واعتبره الفقهاء حادثا، لأن خطاب الله تعالى قديم أما أثره فحادث، ولما كان الحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه كان الحكم قديما، ولما كان عند الفقهاء وأثر الخطاب كان حادثا لذلك. هل هناك سؤال حول هذا الموضوع؟ كله شكل، كله واضح، وكله بسيط، ممكن نتجافاه كله، نبتعد عنه كله، وممكن نأخذه العين الاعتبار وتوقف عنده لما فيه من بعض الفوائد. نعم. في شرح من التعريف صفحة 162: ولا شك أن المراد بالخطاب هنا إنما هو الكلام اللفظي، لأن كلام الله تعالى كلام نفسي. لا يوصف يعني هنا في خلاف هل ألفاظ القرآن هي كلام الله تعالى، الصوت الذي نسمعه، الحروف التي نكتبها، هذا في خلاف كبير بين القرآن لا بد أن أخذ فيه. هذه موضوع له موضوع، صوتك أنت بالكلام بالقرآن ليس موضوعا، أقول هذا قرآن، صار صوتك بالقرآن هو قرآن، هل كتابة القرآن هي قرآن، فقهاء تكلموا كلام طويل لا أريد أن أخذ فيه أبدا، أبتعد عنه. يفلسف كلام الله تعالى القرآن كلام الله نفسي ليس لفظي عند بعضهم وبعضه وبعضه كلام طويل. نعم صفة الكلام شيخنا، صفة الكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى لأن ضدها عدم الكلام، إما يتكلم أو لا يتكلم. نعم فهنا القرآن كلام الله تعالى ما في شك فيه أبدا، لكن هل هو الكلام النفسي أم الكلام اللفظي؟ العلماء يقولوا عن الشيخ القيم رحمه الله عليه يقول اما ان يتكلم واما ان لا يتكلم. نعم. فالضد محال الله سبحانه وتعالى. فالكلام صفه ثابته في حق ربنا سبحانه وتعالى. صح. بدون يعني صفه ثابته باللفظ. لا. في النفس لانه هو يعني هل هذا اللفظ هو لفظ الله؟ تكلم به كلام ابن القيم قصه شويه. إذا نحكم على وصفه قلت فيه كلام، نعم، نعم، لا، ولا، ما أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأنه يعني عقيم، قد لا يسمى من شيء ويسمى فيه شكوك، وكثير من الفقهاء تعبوا عنه، لكن من حيث المبدأ هل هو كلام الله القرآن كلام الله بلفظه وحروفه أم هو كلام الله نفسه؟ ما كلام الله حتى الآن في شيء نختلف فيه هذا؟ أنت؟ حتى الآن كل الفقهاء كله أهمهم علماء العقيدة قبل الفقهاء اختلفوا فيه، لذلك ما هو الأخذ فيه. نعم. مبحث صعب. نعم. المبحث صعب. جدا جدا جدا معقول وقد وصلنا إلى شكوك، ما بتخوف. وكثير وقع في الشكوك نتيجة الخوض فيها. أوكي الله يرحم الموضوع. كلام يعني أنا بالنسبة لي يعني أميل أنه كلام نفسي وليس كلام ما أريد أن أتكلم. لأنه الإنجيل بلغة عيسى عليه السلام نزل. نعم. لفظ عيسى عليه السلام اللغة السجانية القديمة، فكلام لفظي. أليس كلام الله؟ كلام الله، إذا كلام نفس، كلام الله حكى وكلام نفس. هذا لو كلام الله. هنا خشب طويل الله يبعد عنكم. يعني مو كلام الله والله. ابعدوني عنه، كلام طويل، كلام فقهاء كبار خاضوا فيه وخاضوا فيه إشكال. متفقين إن شاء الله أن صفات الله سبحانه وتعالى كلام متكلم. القرآن كلام الله تعالى متكلم. ما ندخل في تفاصيل كيف لفظي ممتاز الافضل ان ندخل في هذا لكن انا هو كلام الله لا اشكال في هذا ابدا هل هو كذا هل هو كذا ما حد في ذلك لانك اذا احنا فسرناها لكن قاعدين نفسر نعم صح صح اتوقع الذين يعني يعيبون على الذين يقولون كلام الله لفظي ان كيف قلت كلام اي سجاد فممكن نرد عليهم أما أنت قلت نفسي من أين جئت بنفسي؟ صحيح زهر ترى توقف ما أتكلم لها ما أرجع ما أرجع ولا أتكلم كلام الله تعالى أقف بس ما أزيد على ذلك في سؤال آخر تعرف المكلف أنه الإنسان هل في قصور بإخراج الجن ثم المكلفين أيضا؟ سنتكلم بتوسع في هذا الموضوع من هو المكلف؟ الإنسان؟ الجن؟ الحيوان الملائكه نتكلم في هذا التفصيل ثم كل بشر مكلف كبير صغير ذكر انثى الحي الميت المريض الصحيح شروط تكليف حقيقي في التفصيل الطويل ان شاء الله كله عندنا حوالي 150 صفحه نعم دكتور سبحان الله نفس سؤال الاخ السائل امس يوم الجمعه نزل عن القران فمر معي الايه من سوره اظن انعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي رسل الرسول مرسل للإنس والجن بس رسل منكم يذهب إليهم ويبلغهم رسالته نص القرآن الكريم وحيث نفر من الجن لا أنا استبعدت رسل منكم يعني في رسل من الجن يعني في رسول جنية سنتكلم بهذا بالتفصيل إن شاء الله أي سؤال آخر؟ تفضل في سؤال جاء في المسجد حتى لو أسئلة خارج النطاق الآن تحت الساعة، أي أسئلة عندكم نبحث فيها ونتكلم في ذلك. نعم. وأن يسألني بيقولي أنا قلت لزوجتي كان في خلال جمعة الأخ والشباب، فقال لها إن أبوي أعطى أولادي فلوس فأنت علي حرام. فأخوها عرف فبلغت أخوات فأخوها عرف فبلغ ما أعطاهوش فلوس وقال لها أي حاجة من أخوك حرام تكون علي حرام. فجي أخوها كان عنده مناسبة فذبح، فالأولاد راحوا عند خاله فأكلوا من وقال فلوس لأي شيء؟ قال أي حاجة من أخوك وأنت علي حرام. معناته حصل الخلاف الذي علق عليه، علق طلاق زوجتي على شيء هو قال لها حرام. ما معنى كلمة حرام في نظره؟ بعد كده فأنا يعني قلت له طيب اسأل بين الإفتاء بين الفتوى. ثم بعد ذلك تاني يوم برضه جي وقال له رنيت عليهم ما حد أجابني أو ما حد رد على المكالمة. فما أقول له أنت كنت يعني المقصود من كان هذا اللفظ طلاق أو تخويف أو تهديد؟ فقال لي تهديد. المذاهب الأربعة حنفي شافعي مالكي حنفي يقول إذا وقع الشيء الذي علق الطلاق عليه طلق، والحرام معنا هنا طلق. نعم. ما معنى كلمة قول ابن تيمية؟ نعم. يقول إذا نوى به الطلاق يقع الطلاق، إذا لم ينو به الطلاق بل نوى المنع فقط دون الطلاق كانت اليمين بالله تعالى تلزمه الكفارة ولا يقع الطلاق. واللجنة عندنا بأغلب أعضائها تفتي بقول ابن تيمية وتقول إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، إذا لم ينو الطلاق فهو كفارة اليمين. وخالف ويخالف في كل فتوى من هذا النوع تأتي أعمل حج كردي. طيب هو الأكل اللي كانوا من الأولاد مش جاي مخصوص ليهم، مش جاي مخصوص للأولاد، هم راحوا عند خالهم فأكلوا. حصل المخالفة لما قال ولا ما حصل؟ أنا أسألك. حصلت. إذا وقع الطلاق عند الزاهد الأربعة وقبل تيمية إذا لم يحصل الطلاق وإنما حصل معاً عن ذلك فقط من ذلك لازمهم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. ولجنة عندنا كما قلت وقانون أحوال الشخصية الكويتي أخذ بقول ابن تيمية، بل قانون أحوال الشخصية الكويتي تجاوز قول ابن تيمية أكثر شوية. ابن تيمية يقول إن نوى الطلاق يقع الطلاق، إن نوى منعها لا يقع الطلاق. القانون يقول لا يقع الطلاق بل نواه، فالقانون تجاوز قول ابن تيمية ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء. نقطة ثانية تجاوز بها القانون مذاهب الفقهاء كلها، قال القانون لا يقع الطلاق على المعتدة، مع أن كل الفقهاء يقول إذا كان معتدة بطلاق رجل يقع الطلاق عليه، والقانون منع من ذلك. ولذلك أرى أن النقاط تحتاج إلى إعادة مراجعة، وأسأل الله أن يوفق هذه الدولة إلى ذلك إن شاء الله. اللهم نعم. أكلهم عن خالهم لا يعتبر تمليك. نعم. أكلهم عن خالهم لا يعتبر تمليك. وما خال تمليك؟ شو خال؟ هو قال إن أي حاجة من أخوك للأولاد تحرم. من أخوك؟ وهذا من أخوك. مش مخصوص. أنا أتوقف وأقول هل وقع ما يخالف ما قصده؟ هل وقع ما يخالف ما قاله؟ هو يعرف ما قال يعرف ما قصد. إذا وقع ما يخالف وقع الطلاق المثال الأربعة دون قول ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت لك. تفضل. شيخنا في الدروس السابقة في موضوع قول الصحابي مذهب الصحابي أنت لم تأخذ برأي الأحناف. نعم. ورجعت مذهب الشافعي. نعم. لكن ما شفت المبررات يعني في شرح من قبلنا. ما هو مذهب الحنفية وما هو مذهب الشافعي؟ هاتهم عشان نتبين أمام الجميع أيهما أوضح وأيهما أقوى دليلا إن شاء الله. هو كلام ماذا قال الحنفية لقول الصحابي وما قال الشافعي لقول الصحابي؟ ما قال الحنفية صفحة في صفحة 148-149 الاحتجاج من هذا الصحابي من هذا الكلام ده من ذهب الى احتجاج لاقوال الصحابه واعمالهم مطلقا، ومنهم من احتج بها في مواقف دون اخرى. ولذلك ان سوف نفصل احوال مذاهب الصحابه وانواعها، ونبين مدى الاحتجاج لكل نوع منها ومذاهب العلماء فيه. حنيفي أما بالنسبة للتابعين وأتباعهم فقد اختلف الأئمة على الاحتجاج به على قولين، مذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية، وهو الاحتجاج به وتقديمه وتقديم على القياس إذا عارض. مذهب الشافعي وهو عدم الاحتجاج بقول الصحابي إلا للاستئناس به فإنه معتبر عندهم غير الإلزام. جميل. إذا جمهور الفقهاء وفيهم الحنفية أن مذهب الصحابي مقدم على القياس. الشافعي رحمه الله يقول القياس مقدم على قول الصحابي. ثم استعرض أيهما أقوى في نظرك، قول الجمهور أم قول الصحابي أم قول الشافعي؟ طبعا كلمة الجمهور كثير، كلمة الشافعي أقل، لكن هل يجوز أن نأخذ بقول الشافعي في مسألة خالف فيها المذاهب الثلاثة؟ يجوز. إذا يريد الإمام الشافعي إمام عظيم، وكون مرجح هذا ومرجح هذا لا يعني أنه راجح عند كل الناس، راجح في نظر. أنا أقصد ولماذا رجحت هذا القول؟ أيوه أنا أقول لماذا رجحت هذا القول؟ أقصد في شرع من قبلنا أنت جئت برأيين ثم رجحت بأدلة كذلك أخرى. أما هنا ذكرت رأيين، أدلة الجمهور في الاحتجاج وأدلة الناقين في الاحتجاج، ثم ذكرت أنك رجحت مذهب الشافعي. ما هو الذي دعاني إلى ترجيح مذهب الشافعي؟ الصحابة بشر ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد، أليس كذلك؟ ما نقوله عن النبي عصرت سنة سنة مسلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. سيد عائشة كم نقلت عن النبي عصرت السلام؟ 3 آلاف حديث ونقل، وهل كان لها آراء معينة فوق 3000؟ نعم كان لها آراء فوق 3000. ما نقلته عن النبي عصرت السلام مسلم، ما نقدر شيء عليه أبدا، نقدر على القياس، نقدر على الإجماع، ما في إشكال. أما ما اجتهده الصحابة أليس بشر؟ يصيبون ويخطئون، فلماذا نقدمه على القياس إذا رأى جماعة المسلمين؟ ولنا كبار بمثابة الصحابة وربما أكبر منهم، أليس الصحابة بذاتهم بسطاء؟ وليس أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ربما أعلم منهم في الفقه؟ إذا أصبت بعض الصحابة، أليس في الصحابة إعراضهم؟ الإعراض أشد كهرة ونفاقا في الصحابة إعراض، هل هم بمثابة أبي حنيفة والشافعي؟ لا قطعا لا، ما في تنافس. إذا الصحابة ممكن يروا هذا المسلم، ممكن يعترف، ليسوا كلهم على مستوى الاجتهاد، بعضهم وبعضهم، وحتى الذين في مستوى الاجتهاد ليسوا بشر، كلامهم غير ملزم. فإذا خالف واحد من الصحابة 10 من المجتهدين من أئمة العلم، نقدم 10 نقدم الواحد. الجمهور يقول نقدم الواحد بدلا من الصحابة، وهذا كلام طيب جميل جدا، لأنه كثيرا ما يختلف الصحابة الأشياء سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوها عنه، أفتوا بها وفعلوها ونفذوها لأنهم سمعوها، كثيرا ما يحصل ولم يقوم الطالب. فيمكن قول الصحابة الكتب التي قال كذا وكذا وكذا سمعوه ولم يقوم الطالب ربما، وهذا الذي دعا الجمهور إلى ترجيح قول الصحابة على القياس. الشاحنة الله يطعمه صارف ذلك وقال هم بشر ونحن بشر قد يصيب ويخطئ ونحن قد يصيب ونخطئ لماذا نقدم قولنا على قولنا؟ دكتور عندما الجمهور رجحوا قول الصحابي هل رجحوا قول أي صحابي ولا في طبقة الصحابة عند الجمهور؟ الصحابي إذا لم يكن عالما لا يقول ولذلك مفتوح أمام الجميع وهذا يخلي الشافعي يتحفظ شوي لا نستطيع أن نقول فلان دون فلان صحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي من أصحابه وهؤلاء لا يقولون إلا ما سمعوا أو ما غلب عليهم مما سمعوا ولذلك بشكل عام هذا يخلي الشافعي الذي يطعمه يقول بعضهم أعراض بعضهم بسطاء قد يقول شيء رجح عليه رجح عندهم ولم يسمعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يعلم ولا ما أمنه لا يعني أن كل ما قاله الصحابة يقدم القياس عليه لا يعني أنه ذلك أبدا لكن كثيرا ما قدم القياس على ما قاله بعض الصحابة ما دام لم يسندوه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا قول وهذا قول وأئمة كبار لا تلوموني إذا رجحت هذا أو هذا رضي الله عن الجميع هل من سؤال آخر؟ دكتور الجورب الطبي الضاغط هل يجوز مسح عليه؟ نصعب لبسه أجمع العلماء على جواز مسح على الخفين أجمع العلماء على جواز مسح على الخفين بشروطها ولمدة معينة والخفان هو الحذاءان من الجلد ساخوهما طويل يغطي الكعبين يسمونه أبوط أو ما إلى ذلك هل يجوز المسح على الجوربين قياسا على الخفين؟ كثير من الفقهاء يقول لا يجوز المسح على الجوارب ابدا ما دامت ليس من الجلد وقال ابو حنيفه يجوز المسح على الجوربين اذا كان يعلمهما من الجلد يجوز المسح على الجوربين اذا كان يعلمهما من الجلد كثير من الفقهاء وفيهم صاحب ابي حنيفه اجاز المسح على الجوارب ولو لم يكن نعلها من الجلد ولكن الجميع الذي اشترط أو أجاب مسح على الجوارب اشترطوا فيها ثلاث شروط الشرط الأول أن تكون سميكة بحيث لو مسح الماء فوقها لا يصل إلى الجلد تحتها ثانيا تكون ساكرة للكعبين ومستمسكة لغير الرباط ثالثا وهو أهم أن يمكن المشي فيها في الشارع 2 كيلومتر دون أن تتمزق بدون حزام إذا استوفت الجوارب هذه الشروط أصبحت قريبة أو مماثلة أو تقاس على الخفين فيجوز المسح عليه أما إذا لم تقل في هذا الصفات فلا يجوز المسح عليه مرة سألني أحد الإخوة الأحبة الطيبين عن جواز المسح على الجوارب الرقيقة قلت لا يجوز وبالاتفاق قال الحنبلية يجيزون ذلك قلت هل عندك نص؟ قال نعم في المغني وجاء من نص المغني ويجوز المسح على الجوربين الثخينين قال ما معنى الثخينين؟ رخيقين سامحك الله هات البعجم وشوف قال السميكين فهذا محل اتفاق المزاهد أربعة الجوارب السميكة التي لا تشف الماء وتستمسك عليها بغير الإبارة ويمكن نشف عليها في الشارع بدون حذاء 2 كيلومتر نصف ميل يعني نعم ولا تتمزق بهذا الشكل يجوز المسح عليه في دولة الكويت لا حاجة للمسح إطلاقا الماء متوفر والحمد لله بكثرة وفي كل مكان والجو لطيف في الصيف المكيفات البيوت كما ينبغي وفي الشتاء أيضا المدفئات البيوت كما ينبغي فلماذا المسح إلا على الخفين اللذين فيهما كل صفات الخف هذا الذي أرجحه وعمري كلما مسحت على خف أبدا ما في حاجة والمسح بديل الغسل أليس المبدل أفضل من المبدل به دائما إذا تيسر لكن لا نمنع المسح على الخفين أو الجوربين السميكين كما ذكرت لك أن الزوجين للخفين في الصفات التي بينتها من مزاهد أربعة وهذا موجود في الموسوعة بالتفصيل ذكرها الدكتور بالنسبة حق عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. نعم. ما يمكن قيس يعني دفع زكاة عروض التجارة على زكاة الأرحام الذي يعني ليس عنده بنت تموت، فقالوا أن يدفع قيمتها. نعم. ما يمكن قيس عليها؟ قيمة الشراء هي قيمة بيعها. أكيد قيمة بيعها. ممكن قيمة الشراء. إذا ما عنده بنت تموت، ممكن يشتري بنت تموت. يزكي فيها؟ ممكن يشتري. يشتري إذا بتاع الشراء. ينزل توزيع وسام بيت. أنا هذا الموضوع عرضه على جلسة فترة وجلستي يؤدي لنا وإن شاء الله سيبقي في جلسة تجربة يوم الله سبحانه وتعالى نعم فضوها أنا يسألوني كثير على أبي نعم لأن القولين متوازنين سبب البيع سبب الشراء كما تقول بعض الإخوة سبب الشراء مقدم أنه أنفع الفقير لكن سبب البيع مقدم لأنه ممكن يغرج منها أنه بسرعة مشترك أنا عندي ثالث في مسجد يعني سألني هذا السؤال فقال لي بعد الرحمن أنا شنبي أنا عندي بضاعة ما أبيع طايحة بشكل على الكلام أحب أخرج منها إي فقال لي شنبي على أدفع قيمة بيعها ومو قاعد أبيعها يعني مو قاعد الناس تشتري مني خلني أبيعها خلني أطلع زكاة قيمة شرائها على مو قيمة ما اشتراها سابقا ما يمكن أشتريها اليوم اشتراها سابقا ما يجب بعد قلبيه ابدا بس يوم نهاية الحول هو يوم الجمعة قيمة السوق يعني يوم الجمعة بتصل في البيع لو انت بعت لي هالبضاعة اليوم قديش تاخد ثمنها؟ قال له 100 بزكي 100 بس انا ما ببيع 100 ببيع 110 بزكي 100 لزكي 110 ما دمت استطيع ان ازكي منها يعني قيمة اشتريت هذا ما يذهب لكن اللجنة ليس قولي نهائي فاللجنة إن شاء الله ستبت في الموضوع هذا المفروض نغير السؤال هل بيع في الجملة ولا البيع بالمفرد؟ ارتفع هل ثمن البيع وثمن الشراء نفسه ما بيتغير؟ لا لو غيري عم يبيع بمية شلون أنا بدي أشتري مني بمية؟ أنا إذا طالب جملة اسمعني أنا إذا كنت بيع جملة بتصل بالذي يبيعني وأقول إذا بدك أشتري منك اليوم هذا كم ثمنه؟ وده جملة نفسه. جملة جملة هو مسوي فيهم. جيب أكنات ثانية. مسوي بجملات أخرى. سأجى فوق الجملة أنا خايف. هو سأجى فوق الجملة. صحيح. لكن إذا اتصل فيه أحد من تجار مفرد قال يا فلان إذا أردت تبيع الآن 50 كيلو بس كم تأخذ منها؟ ما قلت شو عم بشتري يا أخي شو عم فهو بس عم يشتريها مني. ليش يشتريها مني؟ ما يشتريها من هذا؟ ما بيبيع الجملة. ما بيبيع قليل. صحيح بس تشتري 50 ما بدنا لذلك السؤال عم بقول لك تغير المفرق ولا جملة؟ عم ببيع المفرق عم بحسب سعر المفرق الحين صار سعر المفرق ما صار الجملة نفرق بدي ابيع كل الكميين عندي يجب ان نفرق بين البائع عن الجملة والبائع عن المفرق صح هذا يشتري بسعر وهذا يشتري بسعر هذا يبيع بسعر وهذا يبيع بسعر لو حبيت ابيع حمام وحده بشتري مني لسعر تاجر الجملة وحده بشتري مني اذا معروضة الكمية نفسها معروض تابع جملة ما ببيع إلا جملة ما ببيع عن فرق صحيح أنا ما بدي ما بدي أحسب سعر الفرق بدي أحسب سعر الجملة أنت بايع أنت بايع مفرق ولا بايع جملة أنا بايع مفرق بايع مفرق بس تحسبها بالسعر ما تشتريها يوم نهاية الحول بالمفرق صحيح بالمفرق مو بالجملة ما بتروح تشتري بالجملة لذلك ما في فرق بين السعرين لا ما في فرق أنا ممكن أشتريها اليوم بمية ممكن أبيعها اليوم بمية وخمسين ما حدا بيشتريها بمية وخمسين إذا نفس الكمية ما بدي أبيع كيلو كيلو بدي أبيع كيلو مفرغ لا أنا أبغى لذلك عم أغير السؤال نفس بدي أبيع مفرغ أنا بدي أبيع مفرغ ما بدي أسمع سعر المفرغ بدي أسمع سعر الجملة يعني لو هو بيشتريها بالجملة ما لازم بيشتريها أنا بشتري بالجملة ببيع مفرغ ما ببيع الجملة صحيح فأنا أحسبها بسعر ما أبيع مفرغ لا لكن حسب ما اشتريها بالجملة بالجملة هذا عم نقول هذا لذلك لو حبيت ابيعها ما حدا بيشتريها مني الا بسبب الجملة ابيع بالمفرق انا تاجر ابيع بفرعي شرطي رجل جاء الي وقال انا تاجر اشتري بالجملة ابيع بالمفرق وعندي بضاعة كيف ازكيها بسعر لا يمكن اشتري بسعر لا يمكن ان ابيع بالمفرق سعر ما تشتري لا تبيع الجملة بارد أو تبيع مفرع بس أي شرطه شو أبيع الجملة لذلك سعر ما بيشتريه هذا الذي أقول لو ما كان هو راجل لكن لم يورد به بعد قيمة البضاعة لم يورد به بعد سيورد إن شاء الله بالجلسة الخاصة نعم هو اليوم إشكال في إشكال في موضوع الزكاة في عروض التجارة بالنسبة للعقار في الأراضي العقار انواع لكن الاراضي التي اشتريت بغرض المتاجره وليس بغرض البناء هذه يعني حالات كثيره ان تهبط قيمتها صح ولا يمكن الزكاه منها باختطاعها يعني هي مثلا ارض يعني ما قانون انه رفض مثلا شيء منها تروح قانون شرعا ممكن يزكي ربعها ممكن يعني ممكن قصدي انه تقتطع منها شرعا لكن ما هو السؤال؟ السؤال هو الـ الـ الـ الآن الزكاة الزكاة على قيمتها السوقية أول لا ننظر بقيمة ما اشتراها ننظر بقيمتها اليوم ننظر بقيمة لو أراد أن يشتريها اليوم صحيح هذا واحد اثنين الإشكال اليوم هو في موضوع عدم إمكانية الاقتطاع وعدم وجود سيولة في ناس يقول أنا ما عندي عند الحنفية الباب مفتوح على مصر ممكن تزكي عن مزروعات نقود عن نقود مزروعات ملابس طعام كساء أراضي افعل ما تشاء المهم القيمة بالنسبة للزكاة عند الحنفية القيمة فقط لو عندك أنا أغنام وجب علي غنمتين طلعت منهم جاهز بدل غنمتين عندي جمل قيمته قيمة غنمتين طلع جاهز عند الحنفية نظر للقيمة في كل أنواع أموال الزكاة على خلاف بعض الفقهاء سؤال هنا يقول ما عورة البرقة أمام النساء ومع نفسها لا عورة للبرقة مع نفسها ولا عورة للرجل مع نفسه أبدا انتهي أمامها ما عورة المرأة أمام النساء ما بين السهرة والركبة فقط وقتلها في السهرة هل هي من العورة أم تحتها قليل من الركبة هي العورة أم فوقها قليل لا والأكثرون على أن السهرة عورة والركبة عورة وما بينهما أما ما دون الركبة وما فوق السهرة ليس بعورة أمام النساء أما أمام الرجال المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والسمنة وقيل والقدمين عند أبي حنيفة نعم السمنة لابد وجوبا نعم أليس احتياطا الصدق احتياطا أن أقول الواجب الواجب والسمنة نعم. أما من الأدب أن لا تكشف المرأة عن أكثر مما يلزمها الكشف أما من النساء تستر نفسها على قدر الطاقة والإمكان ولا تكشف إلا ما تضطر للكشف أمام النساء ممكن رأسها ممكن يديها إلى الساعدين ممكن رجليها إلى الكعبين إلى الركبتين ولا تزيد على ذلك هذه من السنة وهذا من الأدب وهذا من الأخلاق لكن لا يجب ممكن تضيع وهي تهبى ممكن ترجع أمام النساء ما يشكل في هذا أمام أبيها أمام ابنها أمام أخيها ما عورة المرأة أمام رجال المحارم عليها؟ ما ظهر السؤال؟ نزيده ما عورة المرأة أمام أبيها؟ ابنها؟ أخيها؟ عمها؟ خالها؟ كعورتها أمام النساء نضيف إليها ما لا من البطل وما وعته من الصدر عورة المرأة أمام النساء ما بين السورة والركبة انتهينا أو في المرأة أمام الرجال المحارم عليه على التأبيد على التأبيد مو على التعليم زوج أخته محرم على التوقيت هذا لا قيمة له على التأبيد أيضا ما بين السرة والركبة نضيف إليها ما لا من البطن فوق السرة وما وسع من الصدر إذا تحت الساتين أما الساتين فما فوق ليس بعورة أمام أبيها وابنها وأخيها أما أمام زوجها فلا عورة لها تكشف كل بدنها ولا إشكال في ذلك أبدا وبخاصة إذا طلب منها زوجها ذلك وأيضا عورة الرجل أمام زوجتي لا عورة له أمام إطلاقا إذا هو خاصة إذا طلبت زوجته منه ذلك، وإن كان أدب واحتشام فهو الأولى. سئلت السيدة عائشة هل نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرجه؟ نحن سألتها قد لم ير مني ولم أرني أدبا رفيعا، لكن ليس لا يعني ذلك أنه مخالف الله يجوز للرجل أن ينظر إلى كل بلد كل بدن زوجته، ويجوز للزوجة أن تنظر إلى كل بدن زوجها منفردين لا ثالث لهما، ويكون ابنها موجود وأخوها موجود وأمها موجود. دكتور كمان إذا في حول البيت قلب ذكر، قلب ذكر يجب المرأة تحتاط قلب ذكر؟ إي شو قلب ذكر؟ حيوان حيوان القلب إي ماذا؟ يعني المرأة يجب أن تحتاط الخلق يعني الخلق الحيوان الخلق الحيوان الخلق يخاف يعتدي على الرجل يخاف يعتدي على الرجل كمان هو ما دخل على واحد يخاف يعتدي عليه شو دخل على واحد الخشية في المرأة أن توصف من قبل النساء أن تصفها النساء التي يعني مثلا تصف صدرها أو شيء فهي هنا يحرم أن يحرم على المرأة أن تظهر أمام النساء غير المسلمات. المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي تماما، هذا مذهب جمهور الفقهاء وخالف الحنبلية. خلق المرأة مرأة وكانت غير مسلمة. لماذا الجمهور قال المرأة غير مسلمة كالرجل؟ لا يقال لأنها قد تصفها الرجال فيقع فيها. أما المرأة المسلمة حرام عليها أن تصف المرأة لرجل أبدا إلا لضرورة الخطبة. إذا أراد الرجل أن يقتل فتاة وذهب أمه فرأى فتاة تصفها له وحده مو أخو جنبه مو أبو جنبه. وأذكر أن جارة من جاراتنا في بلدنا خطبت ابنها ووصفت البنت لابنها وكان أبوه حاضرا فذهبت تتزوجها أسماء وجاءت يعني إلينا تشكو فعلت الخطب فوقع لك ما أخطأت فيه. لماذا تصف فيها أمام زوجك؟ ابنك فقط لا غير، هذا هو الواضح. ولذلك أرى أن لا يجوز للشاب أن ينظر إلى مخطوبته قبل أن يميل قلبه إلى الزواج منها من وصف أمه أو بنته أو أخته أو عمته لها لما يصفوها له ويميل قلبه إليه هنا يذهب لنظر إليها. مو كل واحد بده يخطبها ويشوفها بعد الشهور من عمر فرصة بعد أن يميل قلبه إليها من وصف أهله لها يجوز له أن ينظر إليها. دكتور هل يجوز للخاطب أن يطلب من المخطوبة كشف شعرها؟ كشف الشعر؟ الجمهور لا يجوزون له أن ينظر إلى أكثر من وجهها وكفيها. الجمهور وأجاز الحنبلية أن ينظر إليها كما ينظر إلى محارمه خلاف الجمهور. وأنا هنا مع الجمهور 100% شيخ النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا تنظرها إذا تنظرها تنظر إليك فإنه أحرى أن يؤذن بينكم. هل نظر إليك مكشوفة أم غير مكشوفة؟ بعض الفقهاء يقولون جمهور الفقهاء يقول الوجه والكفين فقط. الحنبلية يقول لا ينظر إليه كما ينظر إلى محارمه. شيخ حديث جابر كان يختبئ لها وهي تبتسم. نعم جابر كان يختبئ لها وهي تبتسم يتخبأ لها. وين يتخبى له؟ في الشارع. وين؟ كانوا في رواية في الشارع. المرأة لا تطلع في الشارع إلا محجبة، ما يريدنا وجه وكفين، هذا بدل الجموع. الحنبلية أهرب من الاحتمال هذا في المنطقة. النص يدعو إلى نكاح، ما يدعو إلى نكاح حرام. صحيح. أخي هل ما يدعو إلى نكاح جماعة؟ يطلع أحسن وضع الجزء. يعني كلها حدود معينة ممكن يأخذ وراء